من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وآله. قال عليه السلام: باب الضالة واللقطة واللقط. احنا كرينا فصلا: وهي كالوديعة إلا في جواز الوضع في المربت والإيتاء بلا عذر إلى آخره. هذا الفصل في أحكامها، في أحكام الضالة واللقطة واللقط. هي كالوديعة، قد تقدمت الوديعة، فإذا شبهها بها فيما تقدم من الأحكام في باب الوديعة. إلا استثناء خصال، بعضها في المتن وبعضها في الشرح، ومجموعها 11 حكما التي استثناها من أحكام الوديعة. في جواز الوضع في المربد، المربد هو مثل الجرين المجرين، هو مكان يجعله للضوال. الأولين كان يهبوا حوية ويهبوا لها الهوج، ضوال للإبل يهبوها فيها، والحمير يهبوها في حوية، والغنم. هذا المربد رواه الأئمة من أهل البيت عن أمير المؤمنين عليه السلام أن هذه كان بيفعله، ورواه المخالفون عن عمر. فلا يجوز وضع الوديعة في المربد، إن وضعها في المربد يعتبر تفريط، فلذا استثناها. أما الضالة فيجوز وضعها فيه. الفارق أن الوديع وكيل للمالك، والملتقط ولي، فالولي له يفعل ما يرى، والوكيل ما له يفعل شيء إلا بأمر الموكل. فلما كان الوديع كالوكيل ولم يأمره الموكل، لم يأمره بوضعها في المربد، لم يجز له. والآن ما في فائدة في وضعها في المربد بالأسارة، لأن ما فائدته مثل الإبل إذا ضاعت ناقة حطوها في المربد علشان تخرج رأسها من اللهج، هو في المربد في السوق تقريبا، فأي واحد بيجي يبسر، كده مدارين، كده المربد معروف، من ضاع على الشيء بيروح يبسر فيه. أما الوديعة ما ضاعت، المعروفة أن حطها المالك عند إنسان هم دولها إلا عنده. فإن الضالة يجوز وضعها في المربد وهو موضع يتخذه الإمام لحفظ الضوال للمسلمين، فكل من وجد ضالة وأخذها جاز له أن يصيرها إليه ولا يجب عليه. ما هو واجب على الملتقط، لكن هي أحسن إذا إمام موجود وإمام قادر في حال سلطة إمام الحق، ولا الإنسان واثق منهم إنهم صار، لو ما هو إمام حق، إذا الإنسان واثق منهم إنهم بيحتفظوا فالطال له ولا هم الدين لها إلا صاحبه، يجوز له يحطها فيه. وتبطل بذلك ولايته، ولاية الملتقط، وتعلف من بيت المال هذا الحيوان. وإذا وجد مالكها خير الإمام بين أن يضمنه علفها وبين أن يحسبه له من بيت المال إذا كان فقيرا أو غنيا فيه مصلحة. إذا رجع المالك وقد علفتها الدولة من بيت المال، فالإمام مخير، إما أنه يضمنها قيمة العلف ولا مثله، وإما يصرف فيه إذا كان مصرفا، إما فقيرا أو فيه مصلحة مثل العلماء. واتخاذ المربد مستحب، وأما الحفظ عليه فواجب بعد مصيرها إليه، ومستحب نفس بنايته، وأما حفظ الطوالب واجب. والإيداع بلا عذر، في جوز للملتقط أن يودعها، يودع الضالة بلا عذر، ولا يجوز له يودع الوديعة. الإيداع للضالة والسفر بها بلا عذر، بلا عذر يقتضي الإيداع والسفر بها بخلاف الوديعة، فلا يجوز إيداعها ولا السفر بها، السفر الموجب للقصر إلا لعذر. ومطالبة الغاصب بالقيمة كذا، عبارة الأزهار لا عبارة الأثمار، مطالبة الغاصب بما يجب أحسن من قوله بالقيمة، أجل أنه قد يجب المطالبة بنفس العين، العين المغصوبة ولا بالمثل. دي أحسن. كيف؟ إذا اغتصبها الغاصب بعد ما التقطها الملتقط، فللملتقط أن يطالب الغاصب، وأما في الوديعة فما له يطالب، لأنه إذا اغتصبها الغاصب فما المطالبة إلا للمالك في الوديعة. هذا من المستثنيات، وهذا فيها إشكال. الأقرب عندي أن لها المطالبة سواء في الوديعة ولا في الغاصب، لكن قد إشكال يسلم شغله في فرصة له المستودع. يجب أمنه؟ لا، بقدر الحال، لا هي من حقوقه، من حقوق المستودع، فإذا هو يبقى تضيع فيجب عليه. الغاصب والجاني، قد يكون إنسان يجي يرمي الناقة تعدى، فالملتقط لها الحق في مطالبته في الجناية، مطالبته بالأرش، والغاصب مطالبته ما بالقيمة للقيمي ومثل المثلي. ويبرأ الجاني بالرد إليه، هذا الفائدة. ولما كان القياس إنه يذكرها في الأزهار، يقول ويبرأ الجاني بالرد، الجاني والغاصب بالرد إلى المستودع لا بالرد إلى الملتقط. أما كون له طالب بده واضح إنه لا يجوز، أهلا معاون بالرد إلى المستودع. أيوة، إلى المالك، لا رد إليه إلى الملتقط. وإذا ذكرها عنده أنها من خاصة أنها استثناء، ما هي مثل الوديعة في ذا، فيبرأ الجاني والمغتصب بالرد إلى الملتقط، بخلاف الوديعة فإنها لو غصبت فأتلفت، لم يبرأ الغاصب برد القيمة إليه ولا له المطالبة بها. فأما المطالبة بالعين فهما يستويان في أن للملتقط والوديع المطالبة بها، هكذا يستحقق إذا عاد العين موجودة، تقدم سواء الوديعة واللقطة في أن للملتقط والمستودع المطالبة بالعين. أذيق التلف فالمقرر للمذهب في الأزهار إن المطالبة للملتقط دون المستودع. ويرجع بما أنفق بنيته. هذا من خواص اللقطة. أنا بتعجب من هذا، وش ما ذا هو مذيع فينفق عليها من جيبه ولا يرجع. إذا هو مستودع فلا يرضى خلوها عنده، لو جاب نفقتها ولا حب. إيه قد إذا استثنى يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة إذا أنفق بنية الرجوع، بنيته الضمير في قوله الهاء بنيته أي بنية الرجوع. هو مشكل ما بلا بيذكره بعض النحويين عودة الضمير هنا، لأن ذي قبله فعل، فعل مضارع يرجع بنيته أي الرجوعي، فالضمير عائد على المصدر المأخوذ من الفعل المضارع. ولو كان المالك حاضرا، وكذا يرجع بأجرة الحفظ إذا كان لمثله أجرة، ولا يحتاج إلى أمر الإمام ولا الحاكم، والقول قوله في المعتاد، إذ لا يعرف إلا من جهته. هذه حق أجرة، أجرة الحفظ. وعليه اليمين إن طلبت، هذا في النفقة، إذا طلبوا منها اليمين نقدر ينفق هذا المبلغ يلزم، وله حبسها حتى يسلم له ذلك، ولا يصير ضامنا بالحبس، لا يقول إنه مغتصب، ولا مثل ضمان الرهن حين قابض لها بغير إذن المال. عدلها النفقة في حال الحبس؟ أيوة، لا ما عدلها عليها، لا مبلغ عليه ينفق من جيبه، بل كما كان عليه أولا لأنه غير متعد، هذا في نفس الضمان. فإن لم ينوي الرجوع لم يكن له ذلك، إذا ما نوى، لأن الشرط النية، قوله بنيته، إذا أنفق بنية الرجوع فلا حق الرجوع، إذا طلت انقطع حقه. هذا الخامس، قلت لكم من المستثنيات 11 حكما، ما ذكر في الأزهار إلا 4 أشياء في المثل. الخامس إذا طلت، إذا ضاعت والتقطها ملتقط ثاني فأصبح المسؤول الملتقط الثاني، وانقطع حق الملتقط الأول. ولا يضمن الملتقط الأول؟ لا، إذا ما جنى ولا فرط. إذا وطئ الجارية لحقه النسب، ولا حد مع الجهل. السابع نية الرد، تقدم أنه يجوز اللقطة أخذها بمجرد نية الرد، فما الوديع ما بيحتاج نية الرد ولا شيء. ما هو ذي استود، أنه ذي جايبها عندي، ما هو ذي اللقطة. الثامن يمين العلم، يمين العلم هي بها في الأزهار، ونية الرد قد تقدمت. يمين العلم ذكرها الفقيه حسن النحوي في التذكرة، وباتجي يمكن في المعاشر. التاسع وجوب التعريف بها، والعاشر وجوب التصدق، التصدق بعد الحول، ووجوب التعريف إلى الحول. وجوب التصدق واجب. أيوة. الحادي عشر اشتراط الحرية في الوديعة، لا هنا، يعني يشترط أن يكون المستودع حر، وأما الملتقط فقد تقدم من المذهب إنه لا يشترط، وإن كان ذكره في الوافي. تقدم في قوله قيل حر أو مكاتب، اشترط الحرية لكن صاحب القيل وهو الشيخ علي بن بلال. ويجوز الحبس ولا يجوز للملتقط أن يرد الضالة إلى من ادعاها إلا أن يحكم له الحاكم أنه يستحقها. إذا أحد ادعى أن الضالة له فلا يجوز للملتقط أن يهديه بمجرد الدعوة. أنتم فهمتوا هذا؟ قلت لكم إذا أحد ادعى يقول هذا لي، فإذا الملتقط لا يخبر بها، يقول من ذا الساعة له أو من ذا الحاجة له، فلا يجوز الرد إلى تسليمها إلا لمن حكم لها الحاكم. وإذا سلم له بغير حكم الحاكم وجاء إنسان آخر يدعي إنها له فيضمن هذا ويحتاج إلى شرع الله. ويجوز الحبس عمن لم يحكم له ببينته. إذا جاء برهان وما قد حكم به الحاكم فيجوز للملتقط أن يحبسها عنه عمن لم يحكم له. قد إذا جاء بينة، هي بينته ولا بينته؟ يجوز حبس اللقطة عن من ادعى أنها له ولم يحكم له وله بينة لكن لم يحكم بها. فأما لو ثبت له بإقرار الملتقط لزمه تسليمها في ظاهر الحكم مع ما خلص. هذا إيه الشغل حين يروح واحد يقول إيتي لك وقال إيه وهيلي قالها من الصدق قبل زمان يسلم، وإذا جاء صاحبها يضمن هذا، يضمن قيمة هذا الثاني. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجوز ما لم يغلب في ظنه أنه يستحقها. وإذا غلب في ظنه أنه يستحقها فيجوز له يسلمها، لكن إذا جاء الثاني فيجب عليه يدفعها له إذا برهن الثاني هذا. إلا إذا جاء حكم بس. وحاصل الكلام في المسألة أن مدعي الضالة لا يخلو، إما أن يكون له بينة أو لا. إن كانت له بينة وحكم بها حاكم لزم الملتقط ردها، فإن أقام غيره البينة بأنها له لم يلزم الملتقط له شيء ولو حكم بها حاكم، لأن حكمه خطأ. وإن لم يحكم له ببينته فلا يجوز الرد. وأما إذا لم يكن له بينة فالأتى بأمارتها وأوصافها فلا يجوز الرد ولو غلب في ظنه صدق دعواه، لأن العمل بالظن في حق الغير لا يجوز. العمل بالظن هنا لا يجوز، ولهم بيقولوا بجواز العمل بالظن في باقي المسائل، لأن هنا عمل بالظن على حساب غير، هي مسألة قاعدة كلية. الاجتهاد يجوز للمجتهد أن يجتهد في العبادات، لكن لا يجوز أن يجتهد في شيء يتعلق بغيره، لأن غيره خصم، وإذا مع خصم فلا يجوز له أن يجتهد إلا بأمر بحكم الحاكم. ويحلف له على العلم، إذا جاء يدعي إنها له ولا معه بينة، ولا معه بينة ما قد حكم له بها، فيجوز حبسه كما تقدم. ويجب أن يحلف له، يحلف له الملتقط إنها ما يعلم من هذا. ولا يلزمه على القطع ولا على الظن، أبلا كذا إنها ما يعلم. فإنك لعن اليمين أمر بالتسليم كما لو أقر، وهذا في الظاهر، وأما في الباطن فلا يجوز الإقرار والتسليم مع عدم المعرفة لمالكها، لما في الظاهر قد يلزمه. فلذا قلنا أن يجب إذا رأى الإنسان ضالة أنه إن به إمام سلمها له، وما به إمام في أخبارها ويقول كذي، إذا بشر عرف بها يقول من ضاعت له ضايعة ومن ضلت له ضالة. ويجب التعريف بما لا يتسامح بمثله، يجب على الملتقط أن يعرف بالشيء الذي لا يتسامح بمثله، فأشياء يتسامح الناس مثلها مثل فردة شبشب، فردة واحدة ولا تمرة، الذي يتسامح به وما لا يطلبه صاحبه لو ضاع مما لا قيمة له. شب واحدة فردة مثل ما يتسامح، لا ما هي متسامحة المسابة هذه يبقى واحد ما هي ضالة، ما حد بيشلها، أبلا بيسبحوا فيها ويردوها. لا مثلا بعد المسلمين مثلا بعد نسيم المسلمين عادي يتسامح مثلها، لا ما هي يتسامح بها، لكنها يتقدم إن ما به وجه للقطتها للتقاطها بالأصالة، يعني ما هي في محل ذهب، ما هي في محل ذهب ولا يخشى عليها. فتجي الجاهل يشلها، لا ما بيشلها، وإذا جاء شلها جاهل ما هم غثيل صاحبه، خصوصا المسابح العادية تي. إذا عندكم جمعة ما أحد بيشل مسألة الرواحل المسجد إذا نسيها تعتبر لغة لا ما بيشلها، إن مثلا قد في محل مثلا إذا خلها واحد مثلا في غادة المسجد بيجيب مساجد في المدن ما تضيق ويه يجوز له شيء يلتقط هاي. يعني يجيب التعريف لا بحيث انه لا يتسامح. لا اذا اراد يلتقطها وينبه مره فيها قول وهو قوي للمهدي، قال اذا الشيء بسيط يعرف به يومين ثلاث ايام وخلاص، ذكرها المؤيد بالله وهو قول ابي حنيفه وقواه المهدي في البحر. ما حين يشلها شبشب تسوى 10 ريال ويقعد يحتفظ بها سنة ويداعي بها كل يوم في المسجد، هذا تعب ما هي تسوى هذا اللي. لا شيء لا بأس له الحق أنه يخباها مدة كما جاء ينبه بقاعة ويتصدق بها إذا أيس نصحه. اعلم أن لوجوب التعريف شروطاً ثلاثة، الأول أن لا يخشى عليها ولا على نفسه أو ماله من ظالم، أن لا يخشى عليها ولا على نفسه أو ماله من ظالم، مثل الحيوان يخشى عليه إذا بهناك وضاعت ما جاء إذا راح واحد يلتقطها بات موت ما أمنين يهبلها حالة، ولا الظالم مثل الأسلحة إذا في حال قوة الدولة، الدولة بتمنع من السلاح، فإذا الإنسان رأى بندق يجوه في صنعاء ولا في صعدة في أيام قوة الدولة، في يخشى على نفسه وعلى السلاح إنهم يجوش له. الثاني أن لا يتسارع إليها الفساد، في الحين جهو سمن ولا لحم، فإن خشي فسادها باعها وعرف، عرف بالثمن، يعني يذكرها يقول من ضيعها ويسلم لها الثمن إذا اتضح منه المالك. الثالث أن تكون لها قيمة حال الالتقاط والتعريف بها، الثالث أن تكون لها قيمة حال الالتقاط، فإذا كان ليس لها قيمة فلا يجب التعريف. والتعريف بها إنما يكون في مضان وجود المالك، هذا هي في الأزهار. قال في مضان وجود المالك متعلق بالتعريف، مثل الحذيان عند باب المسجد حيث الناس بيجوا، الطوائع دي في المسجد ينبه عليها خارج المسجد ما هو جوف الجامع، أنه مكروه منهي عنه خارج باب المسجد. كالأسواق وأندية القوم وأبواب المساجد وفي الصحف والجرائد ونحو ذلك، وإن وجده في مكة عرف به فيها. بعضهم قالوا إنه إذا ضاعت الأشياء في المسجد فإنه واجب على واحد يسافر إلى مكة، إنه يمكن أن يطرق ذاتي ضيع الحاجة وقده في مكة حج فيلقى في الحج. وفيها أحاديث إن الحرم لا تحل قضته، الظاهر منها إن المراد بها إن الإنسان لا يجوز الرضا يتسامح بها لأنها كثيرة اللقطات في مكة، فإن الحجاج موجودين ويستطيع يلقى، يستطيع يرى الذي ضيعها. الأولين كان بيستطيعوا يجوهم قليل، وذا الحين أقبه ميكروفونات وصحف إذاعة أماكن مربط ما الحيوانات ما عندنا عبش أبلا مهلا دبهب ولا كفر سيارة، فالحين هاي الشغلة في السراويل لكن ما عثى ضايع هم بيهملوها بالعاني، فالذي بيخلوها فوق المواضي يخلوها في المسجد، الظاهر ان ما هي القطة ولا هي محترمة لأنهم قد تجروها ما لو عاد يشتري السروال حقه ما من أهمل يخرج بغير سروال لا قد ضجره، وإذا ضجره وخله فالحل إنه أحد يشله ويصدق به فورا ما به موجب البقاء لأنه مرغوب عنه ويخرج من ملكه، يخرج من ملكه بمجرد ما نأخذ أحد. إذا كان معروف السلوى بأنه ما هو ساعة ما هو ضحيح فلاش خله بدون راغب عنه لأنه ضروري لبسه السلوى، ما خلاه إلا هو باثر مسرف مهمل. لا كان مسكنك في المسجد؟ لا في ايش يخليك فوق المواد؟ المسجد قبل السلوات أهمل نزل في حد انه نزل غير دائم ينساه كل يوم، انها أذية للمسجد، أذية كل من معه أدوان يسول ولا أدوان نجسة يخليها في المسجد شغلة. فلو لم يظن وجود المالك سقط عليه وجوب التعريف حتى يظن وجوده فيعرف فيعرف به ومدة سنة، هذا مدة التعريف عندنا من غير فرق بين الحقيرة والكبيرة، ولا بد من توالي التعريف وحده ما جرى به العرف، يعني ما كل يوم ولا ثاني يوم حتى ما شرطه انه يبقى طول اليوم من حين تشرق لما تغرب ويصيح يداعي بالحاجة. إذ المرجع في مطلق المعاملات إليه يعني إلى العرف، فإن فرق فلا استئناف إلا لعرف، ولا يجب الإفراط في التعريف حتى يشغل أوقاته به، فإن ترك التعريف أثم ولا يصرفها بعد السنة، بل لا بد من التعريف سنة غير السنة الأولى إذا فرط فيها، إلا أن يعرف في الحال أن المالك لا يعرف قطعا أن المالك لا يعرف قطعا فإنه لا يجب التعريف، وله أن يصرفها كالوديعة إذا أيس من معرفة صاحبها، فرع ويعرف بها مجملة، كمن من باعت له بالة فإن فصل فلا يضمن. قال بعض العلماء أنه يضمن المفصل، هو الصحيح، لأن إذا فصل فالطارف بيقول هيلي، وإذا ما رضيته بيقول قد أقر. جواب المهدي قال له ما هو لازم له ولا أقر، قالوا أنه قد عرضها للحكم، أن الحاكم بيحكم بعض الحكام مذهبهم العمل بالصفة. جواب في البحر بأن ما بيعمل بالصفة إذا كان قد ذكرها له، ما حد يعمل بها بالإجماع إذا قد ذكرها الملتقط وقال ساعة كذا ورقم كذا، ما حد عامل بها. لا لا، يجي الملتقط يقول من ضيع ساعة هي كذا وكذا ويحددها، وقال ثانية هي حقتي دي أنا. قالوا بعضهم أنه يضمن الملتقط لأنه عرضها للحكم عند حاكم يعمل بالوصف. أجاب الإمام المهدي في البحر فإنه لا يحكم أي حاكم بالإجماع بهذا الوصف الذي قد ذكره الملتقط، ما بلا بيحكم بعضهم بالوصف بالأمارات. إذا الإنسان جابها مجملة وقال من ضاعت له ضايعة ويحددها هو، فمذهب بعض العلماء وروي عن علي عليه السلام وعن الرسول صلى الله عليه وآله إن أفتى أمير المؤمنين بوجوب إرجاع الدينار بمجرد الوصف، لأنه وصفه صاحب الدينار بأنه في ثوب، يعني في خراطة. أما الدراهم فلا يجب التعريف بها إلا إذا أمكن البينة عليها، كأن تكون في صرة أو نحوها مثل الدينار الذي التقطه أمير المؤمنين. ويجب على الملتقط التعريف بنفسه أو بنائب عنه، وأجرته على الملتقط، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. وإذا طلب شيئا من المالك جعالة على التقاطها صار غاصبا، ما بلا بيقولوا على الحفظ، ما بيقولوا على اللقطة، ما إذا هيك على فهي محرم. إذا كان الحين يقولوا بشعرة، هذه عندك البشعرة هذه حرام. وغاصبنا ما أخذ. إيه إلى هنا.